يا بابا حبك بابا بحبك يا حنون كيف ما كنت وين تكون بابا بحبك يا حنون كيف ما كنت وين تكون مثلك ما شفت وما بلاقي يا أحلى بابا بهالكون يا أحلى بابا بهالكون لما بنص الليل تجينا تتفقدنا وتغطينا لما بنص الليل تجينا تتفقدنا وتغطينا تحضننا وتبوس فينا تحضننا وتبوس فينا تهدينا من الحب فنون بابا حبك يا بابا حبك بابا بحبك يا حنون كيف ما كنت وين ما تكون بابا بحبك يا حنون كيف ما كنت وين ما تكون مثلك ما شفت وما بلاقي يا أحلى بابا بهالكون يا أحلى بابا بهالكون لما بتاخدنا مشوار وتلاعبنا صغار كبار لما بتاخدنا مشوار وتلاعبنا صغار كبار بين المي والأشجار تحضن حكياتك لعيون بابا حبك يا بابا حبك بابا بحبك يا حنون كيف ما كنت وين ما تكون بابا بحبك يا حنون كيف ما كنت وين ما تكون مثلك ما شفت وما بلاقي يا أحلى بابا بهالكون يا أحلى بابا بهالكون انت الفخر وتاج الراس يا بابا انت النبراس انت الفخر وتاج الراس يا بابا انت النبراس ندعي لك يا أغلى الناس ندعي لك يا أغلى الناس الله يديمك يا حنون بابا حبك يا بابا حبك بابا بحبك يا حنون كيف ما كنت وين ما تكون بابا بحبك يا حنون كيف ما كنت وين ما تكون